بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. إخواني الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو يطرح السؤال مالته. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها. عندنا أحمد، الأخ أحمد من البصرة، يقول: ما حكم من يخطأ في قراءة القرآن والأدعية؟ بالنسبة لقراءة القرآن، عند القراءة إذا كنت تلحن تخطأ يعني بالقراءة، عندك خطأ، فلا تقرأ بقصد الإخبار، بقصد الحكاية والإخبار، اقرأ بقصد التعلم إن شاء الله ماكو إشكال إذا تقرأ بقصد التعلم وليس بقصد الحكاية والإخبار. السؤال الآخر للأخ أحمد البصري، يقول: نافلة الظهر والعصر يوم الجمعة يصير 20 ركعة. نعم، يعني نافلة الجمعة تختلف عن بقية الأيام، بقية الأيام 16 ركعة نافلة الظهرين، العصر 8، الظهر 8 قبل الفريضة والعصر 8 قبل الفريضة، يزاد في يوم الجمعة على هذه 16 4 ركعات، فيصير المجموع 20 ركعة. الأولى في الاتيان بها أو توزيعها 6 6 عند انبساط الشمس، 6 عند ارتفاع الشمس، 6 قبل الزوال، وركعتين عند الزوال، يصير المجموع 20 ركعة. أن اتصال، سجاد من ذي قار. السلام عليكم سجاد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سجاد. إن عندي سؤال بخصوص كفارة اليمين. ليش بيها كفارة اليمين؟ شبيه؟ صار عندي مخالفة اليمين، ما أقدر أطعم 10 مساكين أو 10 مساكين. أنت بمن حلفت سجاد؟ صيغة اليمين، شنو صيغة اليمين؟ مخالفة ايه هو يمينك؟ شنو صيغة اليمين؟ شنو هو؟ مو واحد يعني هدف ايش قلت؟ ايد فهمنا ايش قلت. هو صحيح يعني يمين صيغة صحيحة ايه، بس قل ايش قلت حتى اجابك. شنو قلت؟ والله اترك مثلا 12 شغلة. بلي، نعم سويت انا مثلا. نعم هسه انا محتار يعني ما عندي كان ادفع مبلغ يعني كفارة. نعم هسه انا ما اشتغل، بس انا اقدر اشتغل يعني اشتغل مثلا اوفر هذا المال. واضح ان شاء الله، واضح ان شاء الله نجاوبك. اصوم مستقيم يعني. سؤال ثاني بعد. نعم، انا على نفس اليمين. نعم، لما كنت نفسي على ساتي كفارة، بس في اليوم الثالث ما كملت. شلون؟ عفوا، لما كنت نفسي عم بس الثالث بتاعتي كملت، فهلا عن اي كفارة يعني؟ كان ها افطرت في الكفارة يعني كان غير يعني سجاد افطرت صمت 3 أيام وافطرت بيها؟ ايه ثاني فهل اشتراك بأي شيء لأنه؟ نعم، اخير سؤال اذا تسمي احمد. نعم، شو السؤال الاخر؟ عن من يمسون الكفارة اذا عليكم قضاء يعني اقدر اخذين الكفارة قضاء من رضان؟ لا، مطلوب قضاء شهر رمضان مو؟ اي إذا حسين عليهم قضاء رمضان والكفار فأصول كفارة يعني واضح واضح. شكرا جزيلا. كاظم من بغداد يقول أنا تعينت على التجارة بصفة سائق بشهادة مزورة، ما حكم ذلك؟ طبعا هذا ما يجوز العمل اللي يقومت به. بالنسبة للراتب إذا اشترطت أو أخذت في الوظيفة أخذت الشهادة قيدا، إذا أخذت الشهادة قيدا في التعيين في الوظيفة يعني بحيث اشترطوا عليك، اشترطوا الجهة هاي اللي تريد تعيين المتقدمها على التعيين اشترطت انه اللي يتقدم من حاملي الشهادة الفلانية، فاذا كانت مشترطة واخذت الشهادة قيدا في الوظيفة فما تستحق الراتب انت، واذا لم تأخذ قيدا الشهادة في الوظيفة تستحق الراتب ما خلا يعني ما عدا فقط الراتب المتعلق بالشهادة اللي يعطون عليه مثلا 25,000 20,000 هذا فقط ما تستحقه. نجلاء من بغداد، السلام عليكم نجلاء. عليكم السلام ورحمة. تفضل يا أخت نجلاء. أنا حابة أشارك في البرنامج. تفضل عندكم سؤال. أي والله، أنا مواليد 89. نعم. وموظف حاليا لحد دوار البلد. نعم. بس أنا ما أقدر أصوم شهر رمضان كله بصراحة، يعني 6 أيام الرابع أتخرب. السبب؟ أريد يعني أدفع كفارة، يعني واجب إنه أصوم اللي فات من عمري. أنت ليش ما تقدرين تصومين أخت نجلاء؟ ليش ما تقدرين تصومين؟ والله هاي مريضة؟ إذا بالبيت ثاني مريضة؟ مو مريضة بس ما يعني ما أقدر أتحمل إذا ما أكل وأشرب، مع العلم مو وزني هالشيء، يعني وزني 60 59. نعم. بس ما أتحمل، يعني لازم الصبح أشرب ماء وعلى طول أشرب ماء. نعم. على طول أكل. زين، حاولتي انا حاولت تصومي لا ما حاولتي؟ طبعا انا كل شهر رمضان اصوم، يعني اخر يوم من شعبان وادخل برمضان 6 أيام الرابع يعني اوقع ما اقدر بعد. بلي، بعد سؤال اخر اكو؟ اي والله السؤال الثاني. نعم. اكو شخص يعني هو تقدر تقول خطيبي. نعم. عنده مبلغ من المال خاله بالبنك، انه نعم. هذا حالف علي ما يطلعه وما يصرفه لاي غرض. نعم. بس لما نتزوج يصرفه، فهسه قلت له داين لي انا احتاجه بهاي الفتره، فما يقبل داين، اقول له انا حالف علي، يعني يصير يدفع كفاره وشنو الكفاره؟ بلي، اكو سؤال اخر؟ لا رحم الله عندك. مشكور. الأخت محيدر من نيسان، تفضل محيدر. محيدر يا حبذا الأخت محيدر تعاود الاتصال مرة أخرى، انقطع الاتصال. الأخ كاظم من بغداد عنده سؤال آخر، يقول صلاة الليل يصير واحد يصليها قبل منتصف الليل ومن مقلدي سماحة السيد السيستان؟ عندنا اتصال. محمد من بغداد، السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل أخ محمد. طبعا شيخنا بس حبيت أستفسر على كم سؤال، يعني أول شيء شيخنا عامي كنت أصلي قبل فترة وأترك، يعني صلاتي أصليها وأترك. نعم. يعني شون صلاتي متقطعة؟ نعم. بس يعني قبل فترة انتجهت على العباس أبو فاضل عليه السلام ونخيته واستقويت به، يعني والحمد لله والشكر من ديك الفترة لحد الفترة أنا ما منقطع عن صلاتي الحمد لله. بس يعني أريد أشوف للنيشة اللي يعني أصلي وأترك به، يعني للنيشة عليهم كفارة أو عليهم ذنب أو عليهم شيء؟ هذا نعم. السؤال الأول. ألو. نعم. وشيخنا العزيز السؤال الثاني، بأنه أنا متزوج وعندي أطفال 2. نعم. بس عندي بد خلاف يعني بينه بسيط بيني وبين زوجتي، وأنا أريد أتزوج مرة ثانية، يعني شنو الشرع يعني يحكم هذا الشيء أو ما يحكم؟ شنو الشروط اللي أنا فيها بالزواج الثاني. ألو. واضح. سؤال آخر؟ لا لا شكرا شيخ. شكرا جزيلا شكرا. أبو حيدر من بغداد. السلام عليكم أبو حيدر. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. تفضل أبو حيدر تفضل. الله يحفظك سيدنا. سيدنا سؤالي في واحد يعني في حالة أنه يريد يقضي عما في الذمة صلاة 4 ركعات. نعم. متردد بين الظهر والعصر والعشاء. نعم. هل يعني يجوز يعني متردد بين الظهر والعصر والعشاء؟ العشاء هي جهر. هل يعني يصلي جهرية أو إخفاقية عادي يعني؟ بس أبو حيدر أنت تعلم يعني أنه الصلاة فايتك بس ما تدر الظهر أو العصر أو العشاء؟ كتش سؤالك. هو يريد يصلي عما في ذنبين يعني ما متأكد أنه اللي فايته شنو الظهر وعصر أو عشاء. وشنو الصلاة اللي فايته؟ إيش قد فايتته صلاة؟ هو يقضي عما في الذنب هيك احتياطا ولا؟ إيه احتياطا بلي. إيه فخلي يقضي 4 ركعات سيدنا. بلي. يقدر يصلي 4 ركعات متردد بين الظهر والعصر والعشاء سواء كانت إخفاقية أو جهرية. لو بس الظهر والعصر مثلا إخفاقية لازم يصليها يقدر يصلي. وأنا أدري إنه يصلي يقدر 4 ركعات. لا مو هذا سؤالك هذا معناه إنه هو فائتته صلاة وهاي الصلاة وهاي الصلاة مرددة ما يعرف هل هي الظهر أو العصر أو العشاء. هتشي سؤالك؟ نعم. هتشي؟ نعم. أبو أحمد من بغداد. السلام عليكم أبو أحمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو أحمد. سيدنا أنا عندي سكر. أم أحمد مو أم أحمد؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أم أحمد تفضل. حياكم الله. تفضل أم أحمد. أم أحمد مو أم أحمد؟ نعم. نعم أم أحمد وياي؟ أم أحمد وطي صوت التلفزيون بلا زحمة عليك. وطي صوت التلفزيون. نعم أم أحمد. أم حسين من الديوانية. السلام عليكم محسين. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا محسين. تفضلوا محسين. وعليكم السلام. حياكم الله محسين. سيدنا بس أنا مود الخمس. بلي. نعم شو السؤال؟ ستين مليون عرفة. عفوا عيد السؤال محسين. 60 مليون عرفة تقريبا. ايه شنو 60 مليون؟ أو عدي 60 مليون. شنو بعت عرسة؟ بعت عرسة شنو هاي 60 مليون؟ لا عرسة تسوى. عرسة ها اي عرسة تسوى اي. نعم. وعدي سيارة 12 مليون. سيارة خاصة لا تشتغلوا بيها؟ لا خاصة. نعم. وعدي غرفة اخشاب. نعم. مستعملتها؟ ايه نستخدمها هي يعني مريض ما فد زيارة هاي يعني تحت رجلنا. نعم. وطلب معانا 30 مليون. نعم مطلوب 30 مليون. المين دينتي هاي ام حسين؟ هو اللي اخذت العرصة بيها. نعم اخذت بيها العرصة. نعم. وعريض يعني جقيت خمس علي يصير العرصة. المين مخذتها لغرض السكن؟ سيدنا عدي ذهب تقريب 1.5 مليون. ذهب مستعملته؟ اي يعني مال مهري. نعم. وشف اي تقريبا مهره هو. نعم واضح. والعرفه ما باينه فيها اي شيء وهي اقدرنا عليها. عندك بيت التيله وما عندك بيت؟ لا انا قاعده ويا عيالي. ها وهاي تردين تبنيها وسكنين بيها؟ اي اي وخاليه هي بس تراب. نعم نعم. تسمع العرسه شنو ارض نوات لو ارض ارض بستانه هاي لو الارض لو ارض صحراء؟ هو غرفه اخشاب هاي العرسه. العرسه ارض زراعيه بستانه؟ العرسه ارض زراعيه بستانه لو صحراء؟ ما سمعك سيدنا. هاي القطعه الارض اللي عندكم اللي قطعه الارض اللي عندكم اي هاي ارض زراعيه سابقا كانت؟ لا لا هي ملك طابو. اي ما يخالف كانت قبل زراعيه بساتين لو ارض كانت موات صحراء؟ لا تماما هي كانت زراعيه بس هي كانت زراعيه. نعم نعم. وغرفه اخشاب عندي يعني غرفه اخشاب مع نومي وتقريبا الغراض يعني امي واضح واضح واضح وثلاجه وشدريت ولين المستلزمات. نعم بس اريد اشوف يعني قد يسوي. واضح واضح واضح ان شاء الله واضح. أبو حسين من بغداد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. شو صحتك؟ حياكم الله أهلا وسهلا بكم. سيدة بلز عندي سؤال عن مدعمان نوروز. نعم. يا شهر هاي الأعمال هل هو هذا يقصدون بي 21 آذار أو غيره؟ بدك شوي توضحنا بها الأمور. نعم. السؤال الثاني عن مدعمان الحج إذا واحد يعني موجود هو ويريد يطلب مثلا فلوس واحد يروح بمكانه يصير وما يصير يدفع فلوس مكان حتى واحد يروح لمكان الحاج؟ ايه هو مستطيع؟ نعم ايه موجود. لا مستطيع هو الشخص؟ هو مستطيع بس مو ذاك الصعب شوية تعبان. ليش ما يروح العدو؟ ليش ما يروح هو؟ يعني شوية تعبان هو صحيا تعبان يعني؟ ما يقدر يحج؟ شوية لبحام عنده سكر. نعم. نعم. أبو مصطفى من الكويت السلام عليكم. أبو مصطفى الله يحفظك ويعزك مولاي ويديمك إن شاء الله بحق الحسين عليه السلام. تفضل. الله يحفظك سيدنا. سؤالي من شقين. نعم. الشق الأول هو بخصوص أنني عندي بنتي حقوق خمس وبنفس الوقت عندي مجهول المالك، فالأولى أسدد من قبل إن اثنين بذمتي بس الأولى أهل أسدده قبل الخمس لو مجهول مالك. مجهول المالك شنو هذا عندك؟ مصرف المصرف شنو أموال؟ ما أي فوائد مصرف قبل ما منطيهين. عندي راتب قبل كنت أنا موظف أكو فترة ما مداوم بيها وكان ينطوني راتبي فبقى بذمتي على اعتبار انه انا عندنا ما مداوم من هاي الفترة. نعم. اموال بالمصرف شنو؟ اموال بالمصرف شنو البقية؟ الاموال بالمصرف سابقا كنت يعني اخليهم فيعطوني فوائد ما انطوا نصفهن يعني اصرف بهن كلهن. نعم. بعدين حسبتهن ايش قدهن واطلع. بعد شنو بعد شنو مجهول مالك عندك؟ عندي راتب مثل قبل كنت اداوم بدائرة ما داوم تصرف عندي فترات شهر وشهرين المدير يدز لي راتبي وانا ما مداومه يعني فبعدين حسبت انه لازم اعتبر مجهول مالك ارجعهن. الله يحفظك. وبالنسبة للسؤال الثاني سيدنا بلي السؤال الثاني بخصوص انه انا اللي المصالحة من سويتها وكيل السيد الله يحفظه السيد السوساني بالكود من أرد أسوي سنة الله أجدد المصالحة وياه لازم نفس الشخص الوكيل لو ممكن أحد غيره من وكلاء السيد بالنجف غير مكان. واضح إن شاء الله. شكرا جزيلا. ياسين من كربلاء السلام عليكم ياسين. وعليكم السلام. شلونك سيدنا؟ حياكم الله اهلا وسهلا بكم سيدنا. عندي بنتي حامل برمضان ذات الفات وهسه يعني شلون يعني سلفة يعني. شنو عدج؟ اي الفات ايش بيه رمضان الفات هي حامل يا شهر كانت؟ كانت شهرين حامل. نعم. يعني شلون يعني صيامك؟ صامت لو ما صامت؟ لا لا ما صامت، ما قدرت تصوم. نعم. سؤال آخر أكون محسي ياسين؟ إي نعم سيد. عدي هسه هي هم صاعت، هسه هي هم حامل، يعني لا أجي رمضان تقدر يعني تصوم لو ما تصوم يعني؟ هسه حامل بها شهر؟ هسه شهر الثالث. نعم. أكو سؤال آخر؟ لا لا سيد، رحم الله والديك. حياكم الله، أهلا وسهلا. أبو أحمد من بابل، السلام عليكم أبو أحمد. عليكم السلام، شلونك سيدنا؟ حياكم الله أبو أحمد، تفضل. الله يحفظك. عندي سؤال عن نعم رحم الله والديك سيدنا. عندي الله يحفظك، عندي سؤال عن شهر رمضان، فاطرة متعمدة. نعم. كم يوم افطرت؟ بالنسبة لل كم يوم افطرت؟ ما اتذكر، هو يعني مو هسه قديما، يعني بالواحد احداث الواحد وتسعين. نعم. نعم واضح. بعد اكو سؤال؟ لا، رجعت الكفارة مالته، يعني بالنسبة للكفارة مثلا مالته طعام 60 مسكين. نعم. بل شويه طعام 60 مسكين اقدر يعني مثلا ايش اسمه اشترين يعني، وش اسمه مثلا يعني طحين مثلا، يعني صار كل واحد 3 4 الكيلو ادفع كيلو. بلي نعم. كفاره مثلا كل شهر على اطعام 60 مسكين، مو 3 4 الكيلو، يعني مثلا قضيه طحين عائله، حتى لو ما كانت يعني العائله 60 مثلا تاكلها. فهم السؤال سيدنا لو لا؟ بلي واضح واضح ان شاء الله واضح. أبو عباس من كربلاء، السلام عليكم أبو عباس. عليكم السلام أغاتي. تفضل أبو عباس. ونك عن سيدنا. حياكم الله أبو عباس، تفضل. سيداني عندي سكلة أبيع شيش وسمنت. نعم. وأبيع بالدين وأبيع بالأقساط وشهرية. نعم. يعني يصير مثل ما أعلم مثل أقول له بالنقد بيش بالفقد بيش، أو مثل أخليها مثل لا أقول له ولا أقول له هذا بهلجة سعر، وما أقول له مثل بالنقد بيش وبالأقساط بيش. نعم واضح إن شاء الله. رحم الله والديك سيد، رحم الله والديك. أم بتول من النجف، السلام عليكم بتول. السلام عليكم سيدنا. تفضل أم بتول، تفضلي. سيدنا عدي سلام، عدي سؤال. نعم نعم. سيدنا زوجي يبيع شلون بالعراقي. نعم. وهسه قصدوني اقساط، كان قبل يطون نقدي وهسه قالوا له ما عدنا، سواء كل شهر واحد. شنو يبيع شنو يبيع؟ يمشي ورق بس يبيعه يا عراقي. نعم نعم. ووصل يعني ذل 15. نعم. وقصدوا عن اقتصاد، هل في اشكالات هذا البيع والشراء هالشي؟ رحم الله عليك، زحمنا. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. الدكاظم الأخ كاظم من بغداد يقول صلاة الليل يصير واحد يصليها قبل منتصف الليل بالنسبة للرأي المشهور مشهور الفقهاء أنه وقت صلاة الليل هو من منتصف الليل إلى ما قبل طلوع الفجر. أفضل وقت بالنسبة لهذا الوقت أفضل وقت هو وقت السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل. هذا رأي المشهور. بالنسبة لرأي سماحة السيد الأخ اللي هو الأخ كاظم من مقلدي سماحة السيد دام الظلو سماحة السيد سستاني، رأي سماحة السيد إنه يجوز تقديم صلاة الليل من أول الليل مطلقا، يعني بإمكان مقلدي سماحة السيد يصلون صلاة الليل مباشرة بعد أن يؤدون صلاة المغرب وصلاة العشاء. نعم ما ذكره المشهور أحوط وأفضل، لذكر المشهور أفضل وأحوط، لكن مع ذلك يجوز تقديم صلاة الليل عن سماحة السيد في أي وقت بعد صلاة العشاء، في أي وقت بثمانية بالتسعة بالعشرة بهدعش وهكذا. زينب من واسط عندها سؤالان. السؤال الأول تقول بديت أصلي وأصوم من عمر 13 سنة. طبعا عليك هاي الفترة يعني من سن التكليف، تكليف البنت يتحقق بإكمال 9 سنوات هلالية. إذا البنت أكملت 9 سنوات هلالية فقد بلغت سن التكليف، وجبت عليها الصلاة والصوم والحج وسائر التكاليف. هاي الفترة اللي ما صليتي وما صمت بيها من 9 إلى 13 هاي الواجب عليك أنه تقضين الصلاة أو تقضين الصوم أيضا كذلك. وإذا كنت تعلمين بوجوب صوم شهر رمضان فعليش كفارة، إذا كان إفطارش من دون عذر عليش كفارة، والكفارة مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. أما إذا كنت واثقة من دون تردد بأن صوم شهر رمضان مو واجب عليك، كنت جاهلة أنه صوم شهر رمضان مو واجب عليك، في هذه الحالة لا تجب عليك الكفارة، فقط يجب عليك القضاء. وعدت فدية تأخير القضاء لأنه أخرت القضاء حتى مجيء شهر رمضان الثاني، فعن كل يوم فدية تأخير دفعين 3/4 الكيلو من الطعام. السؤال الثاني أخت زينب بن واصل تقول قضاء الصلاة 17 ركعة بسلام واحد. صلاة القضاء ما تختلف عن صلاة الأداء، فقط تختلف بالنية. في القضاء تنوين بدل هاي الصلاة القضاء بدلا عن تلك، بدل عن الأداء، تنوين البدلية هاي القضاء بدلا عن من؟ بدلا عن الأداء. فالأداء 17 ركعة 4 ركعات الظهر تسلمين بعد التشهد والتسليم كملتي، وراها تقدرين إذا تردين الجمعين وراها صلاة العصر مباشرة. في القضاء نفس الشيء، في القضاء تقضين الظهر خارج الوقت، العصر أيضا تقضينه خارج الوقت، وتنوين نفس الصلاة بس النية أنه هذه بدل تلك، هاي قضاء بدل عن تلك. المغرب والعشاء أيضا وقتها من المغرب إلى منتصف الليل بالنسبة للمختار يصليها في هذا الوقت أداء، خارج الوقت يصليها قضاء، فينوي أنه هاي بدلا عن تلك إذا فاتت. فالمغرب 3 ركعات أيضا تشهد وتسليم بعد الركعة الثالثة، صلاة العشاء أيضا تشهد وتسليم بعد الركعة الرابعة، وصلاة الصبح ركعتين آخرها تشهد وتسليم. فهكذا بالنسبة للصلاة اليومية 5 صلوات الصلاة اليومية، كل صلاة من هذه الصلوات اليومية بيها تشهد أخير طبعا وتسليم، بيها تسليم، تسليم واحد في كل هذه الصلوات. نعم صلاة الصبح صلاة ثنائية بيها تشهد واحد، الثلاثية والرباعية بيها الثلاثية والرباعية بيها تشهدين وتسليما واحد. فصلاة القضاء ما تختلف عن صلاة الأداء إلا فقط في النية أنه تنوين هذه الصلاة القضاء بدلا عن تلك. أما صلاة القضاء 17 ركعة بسلام واحد ما كيت صلاة، 17 ركعة تقضينها بسلام واحد هذا ما كيت صلاة. صلاة القضاء نفس صلاة الأداء ما تختلف إلا فقط في النية. أم عباس من الكود تقول أنا أصلي وأقطع أصلي وأقطع، ما يجوز لك يا أم عباس أنه تقطعين الصلاة، لأنه الصلاة واجبة على كل بالغ عاقل، على كل مكلف الصلاة واجبة، ماكو أي عذر لقطع الصلاة، لأنه الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال، حتى لو كنت مريضة، كنت مسافرة، عندك أمور أخرى، عندك أعمال أخرى، الصلاة ما تترك بأي حال من الأحوال. هاي الفترة اللي ما صليت بها كنت قاطع بها الصلاة عليك أنه القضاء، والآن عليك أنه تستمرين، لأنه الصلاة لها أهمية خاصة في الشريعة الإسلامية، من أهم الأعمال، من أهم الواجبات هي الصلاة. فالصلاة كما ورد في بعض الأحاديث معراج المؤمن، وهي قربان كل تقي، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. السؤال الثاني لأخت أم عباس تقول زوجي ما يعرف يقرأ القرآن يصير يستمع؟ نعم، إذا ما يعرف قراءة القرآن ممكن أنه يستمع للقرآن، لكن ثواب المستمع مو مثل ثواب القارئ، القارئ للقرآن ثواب أكثر من المستمع. نعم، بإمكان الأخ إذا ما يعرف قراءة القرآن بإمكانه أنه يستمع القارئ ويردد وراء القارئ، يردد وراء حتى يحصل على ثواب القارئ. أبو محمد من النجف تقول ما حكم قضاء الصلاة عن الأب والأم وأنا الأكبر؟ بالنسبة للأم، الأم لا يجب القضاء عنها، يعني الأم إذا كانت مطلوبة صلاة وتوفت لا يجب القضاء على الولد الأكبر. نعم الأحوط استحبابا أنه يقضى عنها، لكن مواجب. أبا بالنسبة للأب، إذا الأب فاتته الصلاة بعذر، الصلاة اليومية فاتته مثلا، صلاة الآيات، صلاة الطواف فاتته بعذر، كما لو كان ناسيا أو كان نائما، هنا الفقهاء بعضهم يحتاط، سمح السيد السيستاني يحتاط، يقول الأحوط وجوبا أو يجب على الأحوط القضاء على الولي. المقصود بالولي هو الولد الذكر الأكبر حال موت الأب. هذا إذا فاتت الصلاة عن الأب بعذر فيجب على الأحوط أنه يقضي عنه، أما إذا فاتت الصلاة متعمدا أو كانت الصلاة اللي أتى بها الأب فاسدة باطلة، هنا لا يجب القضاء على رأي سماحة السيد. طبعا إذا فاتت الصلاة عمدين أكو خلاف ما بين الفقهاء، البعض منهم يقول يجب عليه القضاء على الولد الذكر الأكبر، القسم الآخر يقول لا، لا يجب القضاء. نعم هو أحوط استحبابا، فأنت ترجع إلى مرجع تقليدك بهذه المسألة، هذه المسألة خلافية. عندنا أسئلة حلقة اليوم. سجاد من ذي قار يعني عنده سؤالان، السؤال الأول يقول كفارة يمين، قلت أترك أو أحلفت أنه أترك فلان شغلة، ما حكم ذلك؟ هنا اليمين هذا إذا كان متعلق اليمين مقدور لك، أو عفوا إذا كان متعلق اليمين أمر راجح، مثلا أمر واجب، أمر مستحب، هنا ينعقد اليمين. هنا إذا كان متعلق اليمين هذا، إذا كان متعلق اليمين مو أمر راجح، أمر مرجوح، في هذه الحالة هنا ما ينعقد هذا اليمين، عفوا. يقول ما عنده قدر مع كفارة اليمين سهلة، يعني هي إما إطعام 10 مساكين، هي مخيرة مرتبة، إما إطعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، يعني تشوف 10 مساكين كل مسكين 3/4 الكيلو طحين أو تمن أو تمر، يعني المبلغ ما يطلع هواية، يعني يجوز بحدود 5000-6000 دينار. إذا ما عندك انتظر، هي وجوب الكفارة ليس وجوبا فوريا، يجوز أنه تأخرها. هذا بالنسبة لسؤالك. هذا يقول أفطر طبعا ها نعم، فقلنا مخير مرتبة أطعام 10 مساكين، كل مسكين 3/4 الكيلو مطعم أو كسوة 10 مساكين، إذا أجزت عن ذني تصوم 3 أيام متوالية. إذا عجزت عن وأيضا صوم 3 أيام مو فت قضية صعبة، يعني تقدر تصوم 3 أيام. إذا طبعا صلاة أيام صوم 3 أيام يشترط متوالية يوم بعد يوم. إذا أفطرت خلالها كن ذني تعيد ذني 3 أيام. السؤال الثالث للأخ سجاد من ذي قار يقول مطلوب قضاء شهر، هل يجوز أن أصوم كفارة؟ عندنا مورد واحد أنه إذا كان الشخص مطلوب قضاء شهر رمضان ما يصير ما يصح يصوم تطوع، يعني صوم مستحب ما يصير يصوم، إذا صام ما يصح الصوم مالته. إذا كان مطلوب قضاء شهر رمضان عن نفسه، أما إذا كان مطلوب كفارة صوم شهرين مثلا أو صوم كفارة اليمين 3 أيام يصير، ومطلوب قضاء يصير يصوم الكفارة حتى وإن كان عليه قضاء شهر رمضان. الأخت نجلاء من بغداد تقول أنا من مواليد 89 موظفة لا أستطيع أن أصوم، ما حكم ذلك؟ أنت وظيفتك يا أخت نجلاء أنه في شهر رمضان يوميا أنت تصومين عند طلوع الفجر، تنوين نية الصوم وتصومين، فإذا قدرت تكملين اليوم كملي، إذا ما قدرت تكملين اليوم يعني مثلا بعد الظهر العصر ما قدرت تستمرين على الصوم، يعني الاستمرار على الصوم يسبب لك حرج، في هذه الحالة تأكلين وتشربين من توصلين إلى درجة الحرج، مو الصبح، من توصلين إلى درجة الحرج يعني بعد ما تتمكنين، بحيث إذا استمريتي تقعين في حرج شديد لا يتحمل، يصير تأكلين وتشربين بمقدار الضرورة فقط لا أكثر، فقط بمقدار الضرورة. إذا هذا الضرورة تندفع بقدح، قدح ماء فقط، قدح ماء تشربين مو أكثر، مثلا نصف صمونة نفترض أنه هذه الضرورة تندفع، تأكلين فقط نصف صمونة، مو تشربين الماء حتى الارتواء أو تأكلين حتى الشبع، وإنما فقط بمقدار الضرورة، وتبقين ممسكة هذا اليوم وعليك القضاء، وعليك القضاء بعد ذلك. السؤال الثالث نجد يقول خطيبي حلف أنه المال ما يصرف من عنده أموال، حلف أنه ما يصرف من هذه الأموال إلى أن يتحقق الزواج، يصرفها على الزواج، ما ينعقد اليمين هذا، يعني يشترط في متعلق اليمين كما ذكرت قبل قليل يكون أمر راجح، فد أمر واجب أو فد أمر مستحب حتى ينعقد اليمين، أما يحلف أنه ما يصرف من أمواله هذا ما ينعقد اليمين. محمد من بغداد يقول أني محمد يقول أنا أصلي وأترك، ما حكم تلك الفترة؟ هل علي كفارة؟ ارتكبت إثم إذا تركت الصلاة فترة من فترات، ارتكبت إثم، يجب عليك التوبة والندم وقضاء هذه الفترة اللي ما صليت بها، الواجب عليك أنه تقضي هذه الفترة، يوم يومين ثلاثة شهر سنة سنتين، هاي الفترة عليك اللي فاتت بها الصلاة عليك أنه تقضي الصلوات مال هذه الفترة، كفارة لا تجب. إذا شخص ترك الصلاة فقط يستغفر ويتوب، ما تجب عليه الكفارة في الصلاة. نعم في الصوم إذا شخص أفطر يوم متعمد من شهر رمضان تجب عليه الكفارة، إذا أفطر عليه القضاء وتجب عليه الكفارة، أما بالنسبة للصلاة من ترك الصلاة صلاة الفريضة اليومية لا تجب عليه الكفارة، فقط يجب عليه القضاء بعد ذلك. الأخ محمد من بغداد يقول أني متزوج وعندي خلاف بيني وبين زوجتي، هل يجوز أن أتزوج مرة أخرى؟ الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع جاء شرعا، يجوز أنه الرجل يتزوج أكثر من زوجة واحدة، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أكثر من أربعة ما يجوز، الحد أربعة، الخامسة ما يجوز أنه يتزوج خامسة، أكثر من أربعة هذا لا يجوز. يصير طبعا لكن بشرط أنه يكون يعدل بيناتهم، يكون يعدل ما بين الزوجات، الواجب عليه أنه يعدل ما بين الزوجات. العدالة فقط في قضية المبيت، يعني إذا متزوج اثنين من يبات ليلة عند واحدة يكون يبات ليلة عند الثانية، عند الليلتين البقية يضعها حيث يشاء. شرعا ماكو مانع أنه تتزوج ثانية أو ثالثة، لكن إذا زوجتك الأولى أدية جميع حقوقكم ما مقصرة، فينبغي أنه أنت ينبغي أنه ما تتزوج عليها. أم حسين الديوانية تقول أنا اشتريت 60 مليون، اشتريت أرض زراعية حتى أبني بيها وأسكن بيها، هاي قيمة العرس 60 مليون، عندي سيارة خاصة 12 مليون وغرفة أخشاب مستعملة ومطلوبة 30 مليون اشتريت بيها العرس، وعندي ذهب مهري. بالنسبة للذهب المهر هذا ما عليه خمس، كل مهر سواء كان حاضر أو غايب هذا ما عليه خمس، ما يخمس. بالنسبة أيضا عندي غرفة أخشاب مستعملتها، إذا استعملتها قبل رأس السنة الخمسية ما عليه خمس، وإذا كانت مهر أيضا، إذا كانت مهر حتى لو ما مستعملتها ما عليه خمس. سيارة خاصة أيضا، هاي السيارة الخاصة ما عليها خمس، إلا هاي السيارة الخاصة إذا اشتريتيها واستعملتيها ما عليها خمس، إلا إذا اشتريتيها من أموال سنة سابقة، يعني السنة اللي اشتريتي بها السيارة ما ربحت بها، عدت ربح مال سنة سابقة، فهذا المبلغ دار عليه سنة، يفترض أنه 50. أما إذا اشتريت السيارة من أرباح السنة، يعني إجاك مبلغ من خلال السنة ما داير عليه سنة، واشتريتي بي سيارة لغرض المعونة واستعملتيها مو لغرض التكسب أو لغرض التجارة، بهاي الحالة السيارة هاي ما عليها خمس. بالنسبة لهذه الأرض، الأرض اشتريتها ب60 مليون، 30 من عندها ديم، الديم ما عليه خمس إلا إذا دفعتيه، إلا إذا سددتي بعد ذلك ما يقابل بالأرض هذا يخمس. بالنسبة للقطعة هذه، قطعة الأرض، قطعة الأرض هاي يجب فيها الخمس، طبعا يجب في نصفها لأنه أنت دافع نصف، يجب فيها في نصفها الخمس، يعني هاي القطعة الأرض نصفها بجقد، نصفها بجقد قيمة النصف، هذا يتعلق به الخمس، النصف الآخر ما يتعلق به الخمس إلا إذا سددت الدين. نعم إذا أنت هذه مهيئتها لغرض السكن، هاي القطعة يعني اشتريت قطعة حتى تبنين بها بناء تدريجي وبعدين السكنين، إذا كان المناسب لمثلك، عندك بيت وعندك زوجة زوج وعندك أولاد، إذا كان المناسب لمثلك السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي على شكل مراحل، بحيث لو لم تفعل ذلك لصرت مقصرة في حق عائلتك ومتهاونة بمستقبلهم، فهذا وهذا كان مما ينافي شأنك فلا خمس فيه. عندنا أيضا إن شاء الله الوقت خلص، إن شاء الله بقية الأسئلة إن شاء الله نجاوبها في الحلقة القادمة. أخواني الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.